أفضل بمئة ألف صلاة مما سواه، تعدل مئة ألف صلاة مما سواه، إلى غير ذلك. فساق دليلا على هذا، عنده يقبل كلامه. أما إذا كان الإنسان لا يملك دليلا على ما يقول فيسوقه لنا، إنما المسألة فقط يعني هي ضرب في الغيب دون أن يقف على نص شرعي، فقال والله يا جماعة ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، قوموا الليل فيها وصلوا وادعوا، قلنا له ما الدليل؟ فإذا هو لا يملك دليلا لا من القرآن ولا من السنة، لا من القرآن ولا من السنة حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فضلا لها، أو يقول واحد مثلا أنه يفضل أن يصام الخامس عشر من شعبان، قلنا له بارك الله فيك ما عندنا مشكلة نصوم، لكن هل فيه دليل يدل على أن الصوم فيه أفضل من الصوم اللي قبله من الرابع عشر أو من الصوم في السادس عشر؟ فساق لنا مجموعة من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي لم تثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا نرد عليه قوله أيضا، ولا يقبل منه دلالة على أنه قد جاء به على نص غير صحيح غير ثابت، وبالتالي لا يسن أن تخصص ليلة النصف من شعبان بصلاة أو قراءة قرآن أو عبادة زائدة عن غيرها، ولا يسن أيضا أن يخصص النصف يوم النصف من شعبان الخامس عشر من شعبان أن يخصص أيضا بعبادة معينة، إنما يكون الأمر يعني مثل بقية الأيام دون أن يخصص شيء. والله تعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لا يجوز الإنسان أن يشرع من عنده شيئا. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الكريم وأن يبلغنا وإياكم رمضان. من معنا يا شباب؟ أخوي خالد يا مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل يا خالد. يا مرحبا يا خالد، كيف الحال؟ الله يحييك يا خالد. شيخ رأيت رؤيا. ما أسمعك. رأيت قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم على رسول. أنا خالد لا أعبر رؤيا، أنا أتمنى والله أن الله يعني يفتح لي في تعبير الرؤى. بس اسمع. طيب تفضل. رأيت رؤيا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وأسفل منه على جنب جثمان الرئيس جمال عبد الناصر. جئت ركض إلى قبل الرسول وأنا خالد. لا فائدة من ذكرها، أنا ظننت أنك رأيت مثلا وخرج شيء معين وكذا، لكن ما دام انها ستطول هذا جثمان الرئيس فلان وبعدين جاء الرئيس فلان قال كذا، لا فائدة من ذكرها خاصة أني لن أعبرها، فالله يجزيك خير. وإذا كان في سؤال استفتاء آخر، من معنا؟ ريهام. نعم، السلام عليكم. مرحبا يا ريهام. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بارك الله فيك في البرنامج. الله يحفظكم. بس كان سؤالي، هل يجوز لنا كمسلمين حضور أعراس النصارى؟ وتعرف حضرتك أن أعراس النصارى يكون بها خمر، ويعني أعراس النصارى وخصوصا أنه رح يكون في آخر يوم من شعبان يعني إن شاء الله، فما أعرف أنا إحساسي أنه هذا يعني إحنا مقبلين على رمضان في معصية، لكن طلب هذا طلب زوجي لأنهم أقارب زوجي، فصارت صراحة مشكلة كبيرة بيني وبينه، ولحد الآن أنا أقول ما أروح وهو يقول لا لازم تحضرين. فممكن يعني حضرتك ما عرفت. طبعا هو فيه اختلاط وموسيقى ونساء لابسات يعني لباس يعني فيه نوع من التعري ونحوه، ولا لا؟ أكيد فيه، وفي خمرة يعني في خمرة، ولازم إحنا نجلس على طاولة في ناس تشرب هالخمر، وأنا أعرف هذا الشيء لا يجوز للمسلم. أحسنتي، صحيح. شوفي يا أختي ريهام، أما إذا كانوا يعني أقارب أو أصدقاء أو أصحاب أو جيران، ومشاركة الإنسان لهم في أفراحهم فيها نوع من التأثير فيهم والدعوة لهم ويعطى صورة طيبة عن سماحة الإسلام وحبه الخير للآخرين وفرحته بفرحة الآخرين، فتذهبين وتسلمين عليهم، وإذا كان عندك هدية تعطين هي، وتخرجين، لا تجلسي في مكان فيه هذه المعازف الصاخبة وهذا التعري الموجود وهذه الخمور. أما إذا كان ستلزمين بالجلوس على الطاولة التي يدار فيها الخمر وناس كل واحد بالوسكي معاه وأنت جالسة معاهم، فهذا لا يليق ولا يجوز، سواء كنت في شهر شعبان أو في غيره. لكن يعني أنا محجبة ومسلمة، معروف أنه رح أكون أنا الوحيدة بينهم مسلمة. الله يثبت قلبك يا ربي. آمين. لكن أنا أقصد أختي ريهام يعني مع شكري والله لحرصك، إذا كان يكفي لزوجك أنك تذهبي وتسلمي وتباركي لهم وتوريهم وجهك مثل ما يقولون، ولكن تخرجي لا تجلسي في المكان، فليس هناك بأس. أما إن كان سيطالبك بالجلوس في هذا المكان الذي فيه مثل هذه المنكرات فاعتذري من زوجك بأسلوب يعني مناسب رفيق، وبيني له أنك لا تقصدين مخالفته في أمر هو يرغبه، إنما هو أمر ممن هو أعظم منه، من ربنا جل وعلا، فانسحبي من الموضوع بهدوء ورفق. الله يؤلف قلوبكم يا رب. نعم أمل تفضلي. السلام عليكم. مرحبا أمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم يا رب يبارك فيكم. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لصيام شعبان، نعم صومة متتالية يعني كل الأيام ما عدا اليوم الأخير، أحسنتي، أو أخلي الفاصل ما بين رمضان وشعبان؟ أحسنتي، هذا سؤال جيد أختي. يسن الإكثار من الصوم في شعبان عموما، الإكثار، لم يرد أن يكثر في النصف الأول أكثر من النصف الثاني أو العكس، إنما الإكثار من الصوم، سواء صامه يعني صام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم كل شعبان عموما، لكن إن صام كثيرا من فلا بأس عليه في ذلك، الله يقبل منه ومنكم. سندس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ الله يحييكم يا أختي. شيخ بلا زحمة سؤال، عندنا احنا بالعراق قرض هسه 100 راتب. اي فاحنا ما عندنا بيت، نريد نسحبه بس بيه فوائد 6%. اي فهل هذا يعني حلال حرام؟ سندس انا سالني بعض الإخوة قبلك عدة أسئلة حول هذا، مشايخكم المعتمدين عندكم هل يفتون بجوازه؟ اي والله شيخ سألنا يعني كم شيخ يقول عادي، يقول ان هي الفائدة ترجع للدولة، والدولة يعني هي الى المواطنين، والدولة مطالبة بمساعدة الناس ايضا، وايضا ربما تكون هذه اقول سندس، وربما كانت هذه الاموال ايضا ليست من الدولة مباشرة، هي من الدول اللي يقولون دول مانحة، الدول المساعدة على اعادة اعمار العراق. فيعني ما دام ان مشايخكم وطلبة العلم افتوا بالجواز للضرورة فلا بأس ان تأخذي بفتواهم. رحم الله والديك. بارك الله فيكم سندس، الله يفرج عنا وعنكم. بلال عبد الإله تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا، أهلا وسهلا وعليكم كيفك السلام. كيف الله يحييك يا عبد الإله، يا مرحبا. والله كثير مشتاق لك يا أبو إبراهيم. الله يجزيك خير ويبارك فيك يا عبد الإله، تفضل. الحمد لله. والله يا شيخ أنا أول كنت شغال بمطعم يعني مع اكسر التلفزيون بس يا عبد الإله، يعني تعرف أن في خمور وفي خمر وفي خمور، وفي كانت واحدة بتستهزأ الإسلام، يعني صاحبة اللي شغال معها بتستهزأ بالإسلام، بتقول ليش المرأة بتعمل الحجاب. أنا استغربت يعني لما سألتني، يعني بتضحك، لكن الله سبحانه وتعالى يعني في نفس الوقت أعطاني، كان ممكن أسألك سؤال إذا ردت عليه يعني ممكن أتابعكم دينكم واستغفر الله، وإذا ردت على جوابي فتخرسي، ما لا تحكي معي وتحترمي ديني. قالت لي ماشي. قلت في صحنين في تعرف، صحن غطيناه وسويناه في البراد، وصحن ثاني وفي صحن ثاني خلينا بدون غطاء وخلينا برات البراد، وخلينا ليلة كاملة، والغد بكرة ثانية جيت بتاكلي، واللي بتاكلي البراد ولا خارج؟ قالت لي في البراد. قلت ليش؟ لانه قالت لي لانه موجود يعني غطاء وموجود بالبراد. قلت شوف هاك المرأة المسلمة عندنا احنا، لما تكون المرأة مسلمة عندنا الله يجزيك خير، هذا جواب، هذا جواب اقول تكون يعني هاك جواب حسن يا عبد الإله، وسأعطيك ايضا اجابة زيادة. وعندك سؤال معين؟ في سؤال ثاني يا شيخ. اي عطني اياه تفضل. انا متزوج يعني في زوجة عندي، يعني أهم شيء عنده هي أهله، ويعني أنا كنت يعني مساعدة يعني بتساعد يعني يكون نساعده مع بعض، يعني أنا أنت متزوجك مشان نحبه بعض، مشان نساعده بعض، يعني إن شاء الله إذا جاءتنا ولا نعم يعني نعم يكون يعني سوينا ولا لا يقول لا أنا عندي شيء، أول شيء الله أبوي وأمي بس. طب ليش اتزوجتيني انا من قبل انت اللي بتعرفي الا ابوك وامك؟ طب انا وين حقوق الزوجيه بتاعي؟ لا احترام ولا شيء. كم صار لك متزوج يا عبد الإله؟ سنتين يا شيخ. عندك من هؤلاء؟ ابوها يا شيخ، ابوها يا شيخ يعني ما بيصلي، يعني فم لسانه يعني بسب، يعني ما بيصوم ولا شيء يا شيخ. عندك اولاد منها؟ يسبب لي كثير امشك. لا والله يا شيخ. اسال الله ان يمن عليك بالذريه، ساتكلم عن ذلك ان شاء الله. بارك الله فيك عبد الإله. طبعا هو ما يجوز تقول الله وأبوي وأمي، المفروض تقول الله ثم أبي وأمي حتى لا يكون الله تعالى مساويا لغيره. نعم تفضلي أختي فوزية. السلام عليكم سيدنا. مرحبا بكم. وعليكم السلام الله يحييكم. سيدنا الشيخ يرحم والديك، أنا بشتغل في الطيران. أي. وفي رمضان يعني بحاول قدر المستطاع دائما بصوم، يعني حتى لو تكون رحلات طويلة، بس أحيانا ما أقدر لأنه تكون الرحلة أكثر من 14 أو 16 ساعة. أي. فهل يجوز لي أني ما أصوم في هذا اليوم أو لا؟ طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى بإذن الله، وسأتكلم أيضا عن حكم الشغل مضيفة إن شاء الله. شكرا. الله يحفظك ويبارك فيك. خلاص زكية تفضلي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اليوم اتبعت طريقة جديدة لكن يبدو أن سنعود إلى الطريقة القديمة. بعض الإخوة طلب أن تكون الإجابة مباشرة على طول للسائلين حتى ما أضطر بعدين إلى إعادة السؤال ثم ذكر الإجابة، لكن المشكلة في هذا الأسلوب صحيح أنه ربما يعطي الجواب سريعا، لكن أحيانا يعني يصرف فلوس على المتصلين، يعني يكون مثلا الأخ عنده رصيد قليل ولما تبدأ تناقشه يحرج، يا شيخ رصيدي بينتهي وانت قاعد تناقشني. فبإذن الله تعالى نحاول أن عطنا عبير. طيب عبير تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرة الشيخ بدي أسألك كم سؤال. تفضلي. إذا واحد كان إنه متوضي وخالص وحتى كريم على الوجه مثلا لترطيب الوجه، هل بيبطل الوضوء؟ لا ما يبطل الوضوء، الوضوء صحيح إن شاء الله. أوكي. بدي أسألك كمان، في عندي بعرف واحدة بتصلي بالصباط، هل بيجوز هالشي؟ إذا كان الحذاء طاهرا ما في نجاسة فيجوز صلاتها بالحذاء. اللي بتمشي فيها بالشارع يعني؟ إذا كانت الشارع ما فيها نجاسات، غالبا الشوارع الآن ليس فيها بول وغائط وكذا، غالبا اللي فيها غبار وما شابه ذلك، فهذه لا تعتبر نجاسات فلا بأس عليها. أوكي. بدي أسألك بعد، الله يخليك، أعطيني شيء هيك شو دعاء عشان يطرد الواحد هيك وسوسة الشيطان بخلال الصلاة. وسمعت أنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك مزبوط بيقول وبك خاصمت وإليك حاكمت. إيه نعم، يعني أن سبب إذا غضبت فإنني أغضب يعني غيرة لدينك، هذا المقصود، وأن شرعك يا ربي هو الذي يجعلني أحتكم إليه، بك خاصمت وإليك حاكمت، يعني أني إن غضبت يا ربي أو خاصمت أحد فأنا أخاصمه غيرة وحماية للدين، ليس لغيره لنفسي أو حماية لنفسي، هذا معنى وإليك من. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أخي عبد الإله ذكر ما يتعلق بزوجته، طبعا أيضا عمل في المطعم، إن كان العمل في المطعم يتضمن تقديم الأشياء المحرمة أو إعدادها أو طبخها أو كذا فهذا لا يجوز، أما إذا كان الإنسان يعمل في المطعم في أمر الله علاقة له بهذا فهذا لا بأس به، مثل الذي يعمل في مثلا سوبر ماركت كبير وهذا السوبر ماركت فيه أجنحة معينة، هذا الجناح مخصص لبيع العطور، هذا لبيع الأحذية، هذا لبيع ملابس الأطفال، هذا اكسسوارات وهذا خمور مثلا، فهو يشتغل في الجناح المخصص بالعطور ليس له علاقة بغيره، لكن في النتيجة كل يعني الباعة يشترون مثلا من هذا وهذا وهذا ثم يذهبون، أو المتسوقين عفوا، ثم يذهبون إلى الكاشير إلى المحاسب ويحاسبون عن الخمر وعن البقية البضاعة التي اشتروها، ففي هذا الحال لا بأس على الذي يشتغل في العطور وفي غيره لأن الجهة منفكة وإن كان المالك واحدا، فكذلك الذي يعمل في مطعم، المطعم في جهة لغسيل الصحون، جهة لتقطيع الخضار لكن ما تقطع لحم، جهة لمثلا العناية بالبقايا من الطعام مثلا وتصريف بأسلوب معين أو نحو ذلك، فإذا جاء الإنسان واشتغل في جهة من هذا المطعم ليس لها علاقة بالخمر أو بتقديم الخمر أو سقيه للناس أو نحو ذلك أو تقديم الخنزير أو سقيه فلا بأس عليه في ذلك فيما يظهر والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لزوجته فالأمر يا جماعة يعني لما ذكر الله تعالى الزواج قال سبحانه وتعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ما قال لتسكنوا معها، لتسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فينبغي أن يحرص الإنسان على ذلك. سأتكلم إن شاء الله بالتفصيل عن هذا بعد الفاصل. هذا فاصل قصير وأعود إليكم وإلى إخوتي في الفيسبوك بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فينبغي حقيقة على زوجتها أن تتقي الله تعالى في التعامل معه وأن تحسن التعامل معه، كما أنه هو مأمور أيضا بإحسان التعامل معها، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وقال الله جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الرجل بالإحسان إلى امرأته، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. وكذلك أوصى المرأة بالإحسان إلى زوجها لما قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أطاعت زوجها وصلت فرضها وحصنت فرجها وعبدت ربها، قيل لها وصلت خمسة، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فلا شك أن المرأة بإذن الله تعالى تؤجر بإذن الله إذا كانت على يعني تعامل حسن مع زوجها. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام للمرأة التي جاءته، قال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ كيف تعاملك معه؟ كيف وضعك معه؟ قالت: يا رسول الله، والله ما آلوه جهدا، يعني أنا أجتهد أني أحسن وأقوم بحقه. فقال عليه الصلاة والسلام: انظري كيف أنت له، فإنما هو جنتك ونارك. فدل هذا أيها الأفاضل على أن الإنسان ينبغي أن يتقرب إلى الله تعالى بالإحسان إلى زوجته وحسن التعامل معها، وهي أيضا تتقرب إلى الله تعالى بالإحسان إليه وحسن التعامل معه. والوالدان بلا شك أن لهما حق كبير على الإنسان، لكن ينبغي أن تعطي المرأة لكل ذي حق حقه، وأنت أيضا لا ينبغي أن تمنعها عن أهلها، لا بد يعني هي أن تقوم بحق والديها، فهما اللذان ربياها وقام على شأنها، فلا بد أن يكون هناك توازن في مثل هذه الناحية. أختي فوزية تقول تعمل في الطيران، يبدو لأنها مضيفة أو كابتن طيارة يعني، لكن يبدو لأنها مضيفة يعني حسب سؤالي الأخير لها، وتسأل عن الصيام. كل مسافر يجوز له أن يفطر في نهار رمضان إذا كان مسافرا، سواء كان هذا الفطر للضرورة والحاجة أو كان غير محتاج إلى ذلك. بمعنى أني لو أسافر فرضا بالطائرة مثلا، لو سافرت بالطائرة من مثلا أبو ظبي إلى دبي، هي بالسيارة ما تستغرق 40 دقيقة، فلو سافرت فرضا بالطائرة وأخذت مثلا 20 دقيقة مثلا، فإنه يجوز لي أن أفطر على اعتبار أنني مسافر وإن لم أكن علي مشقة في مثل ذلك. كما قال أنس: كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون معه، فمن الصائم ومن المفطر، ولم يكن أحد ينكر على أحد. بمعنى أن كل واحد يعني ما دام أني مسافر، اللي يبغى يصوم واللي يبغى يفطر ما عليهم بأس في ذلك. فالمضيفون والمضيفات والمسافرون عموما والطيارون ونحوهم، كل هؤلاء يجوز لهم أن يفطروا، سواء كانت الرحلة نصف ساعة أو كانت الرحلة 20 ساعة، يجوز لهم بهذه النواحي الإفطار لأنهم مسافرون. أما بالنسبة حقيقة لأختي الكريمة فوزية الله يجزيها خير، وحرصها أيضا على الاستفتاء فيما يتعلق بالصيام، فأنا أنصح يعني أن تبحث عن وظيفة أخرى يعني ليس فيها مثل هذا الاختلاط، أو ربما أحيانا الخلوة بالرجال ونحو ذلك يعني، وأيضا ربما تمنعين من لبس الحجاب خلال هذه الوظيفة حسب خطوط الطيران يعني، لكن كثير من خطوط الطيران يمنعون من لبس الحجاب، وأيضا ربما أمروك بأن تقدم الخمرة للركاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمرة وصانعها وعاصرها ومعتصرها وساقيها. فيعني هو حقيقة مجموعة من الأمور التي فيها مخالفة شرعية، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك وعلى جميع أخواتنا يعني بوظيفة أحسن. أختي عبير سألت عن كريم الوجه أجبنا عليه، يعني إذا الواحد توضأ وانتهى ثم وضع كريم وجهه وضع كذا فلا بأس، أما إذا كان هذا الكريم موجودا قبل الوضوء، قبل أن يتوضأ كان واضع كريم وجه ثم أراد أن يتوضأ، فهذا له حالتان: إن كان هذا الكريم غليظا كثيرا بحيث أنه يعامل طبقة على الوجه، ففي مثل هذا الحال لا بد من إزالته قبل الوضوء لأجل أن يصل الماء إلى البشرة، إلا إذا كان هذا علاج طبي فلا يغسل الوجه، إنما يغسل غيره ويتيمم بعد انتهائه من الوضوء. يتيمم أيضا لا يمسح وجهه لأنه لا يصيبه الغبار، لكن يمسح كفيه. أما إذا كان يمكن إزالته مع الوضوء فيزال. أما إذا وضع الكريمات بعد نهاية الوضوء فهذا لا بأس، إذا كان الكريم ظاهرا لا بأس عليه في ذلك. سألت عن الخشوع في الصلاة أيضا، والخشوع في الصلاة بلا شك أنه هو لب الصلاة وهو أصلها وهو أول ما يرفع من الناس الخشوع في الصلاة. يقول حتى يقول حذيفة راوي الحديث حتى إنك لتدخل المسجد الجامع الكبير لا تكاد أن تجد فيه خاشعا. والخشوع بلا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف أحدكم من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، ثم قال إلا ثلثها، ثم قال إلا ربعها، حتى قال إلا عشرها. وفي الحديث الآخر لا يكتب لأحدكم من صلاته إلا ما عقل، يعني إلا ما عقل منها. فلا شك أن الخشوع في الصلاة له الشأن الأوفى والقدح المعلى، فينبغي أن يحرص الإنسان على الخشوع ويجاهد نفسه ويحسن وضوءه. أبو جمال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندنا سؤال حول رمضان شيخنا. تفضل أبو جمال. بالنسبة احنا بالسويد وعندنا وقت رمضان حيكون وقت طويل. اي. وحاليا احنا ما عندنا يعني صلاة الفجر. اي. لأن كل شمس. أنت في أي منطقة من السويد؟ الشمال؟ أي أنا بمنطقة الشمال. إيه، والشمس تستمر لمدة كم؟ الشمس حاليا يعني تستمر لمدة ما يقارب 20 ساعة. 20 ساعة يستمر الشمس. أي. وأربع ساعات ليل. أربع ساعات يعني بتكون غياب قليل، مش يعني غياب 100%. ما يأتي ليل يعني أبد. أبد ما يأتي ليل. هذا يستمر معكم كم شهر؟ هذا بيستمر لحد يعني نهاية الثامن كله. نعم. وسؤالك عن طيب كيف تصلون الفجر أنتم الآن؟ احنا ما بس احنا بنصليها قضاء الفجر. طيب، وتسأل عن الصيام. ونسأل عن الصيام يعني كيف بيكون احنا حالنا، حيكون وقت طويل يعني بالمرة. طيب أبو جمال، المشايخ اللي عندكم في البلد أو طلبة العلم يفتونكم بماذا؟ احنا بيفتون عندنا بيقولوا على اقرب دولة لكم. نعم، واقرب دولة ولا اقرب مدينة فيها ليل ونهار؟ واحنا حاليا يعني مدننا قليلة في يكون بها ليل ونهار، يعني اذا بيكون فيها ليل ونهار بيكون 21 ساعة و22 ساعة يكون بالصيام. اي، لكن في ليل عندهم ليل ظلمة. بيصير بيصير اعتقد بيصير ظلام عندهم. اي، أسأل الله أن يعينكم. أبشر أبو جمال، هذا سؤال مهم ويخصك ويعم غيرك أيضا، وسأتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل. نعم يا جاسم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك الخير يا شيخ. الله يحفظك يا جاسم ويوفقك يا رب. الله يسلمك. عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت. تفضل يا جاسم. السؤال الأول، حنا مقتربين مطول أكثر من سنة، فما الواجبات اللي علينا اتجاه الزوجات الأولاد ولا عادي؟ السؤال الثاني، أحد أصدقائي عمل حادث وتوفهم فيه 8 عليهم رحمة الله، فإيش عليه صيام ولا إيش عليه كفارة؟ الحادث هو اللي مخطئ ولا هم اللي مخطئون؟ الحادث قضاء وقدر، لأن السيارة تعطلت وهو ماشي، يعني حادث بدون سيارة ثانية، حادث أقلبت وسيارة نقل ركاب يعني. يعني ضرب احد المحرك الكفرات الاطارات، لا الشفط اللي هو نفس العمل الشفط فلت سبحان الله سبحان الله يعني هذا سبحان الله العظيم. اي لا اله الا الله. الثالث الله يطول عمرك جاسم، بس عندي سؤال حتى بس افتيك، السياره هل هي قديمه ولا جديده وهو خطا مصنعي؟ لا، السياره هي كان موديلها 94. نعم، وهو سيارة تعتبر حديثة يعني، وهو يستعملها كثير يروح ويجي عليها وكذا. طول لي عمرك، سيارة خط يومي عنده ركاب يروح ويجي. أي، وتوفي معه 8 أشخاص بنتيجة الحادث. طيب، وهو في أي بلد عفوا؟ في سوريا هو الحادث. طيب، حكموا عليه ببديات معينة؟ التأمين الله يطول لي عمرك. أيه، هو اللي التأمين هو تكفل بكل شيء. ايه طيب ابشر الله يطول عمرك. السؤال الثالث الله يطول عمرك. أيه نعم. شيخ ورجال خطيب، فمرة قاعد انا معاه، فالرجل يعني كمسخرة يتمسخر على مسلم هندي، يعني هي نكتة مسخرة ما ادري شلون حسبها الصراحة، وهو عزيز علي يا شيخ، ف انتقدوا ناس كثير للموقف، فش موقفي أنا اتجاه الشيخ؟ يعني أنصح ولا الأمر عادي يعني؟ جميل جميل، أبشر أبشر إن شاء الله. الله يطول عمرك، كثر مثالك يا شيخ. بارك الله فيك، الله يحفظك يا جاسم. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حنا على الإزعاج يا شيخ. وبركات، الله يحييكم، تفضلي. شيخ لو سمحت محتاجة رقم موبايلك. خلاص الشباب يعطونكم إياه إن شاء الله. تسلم شيخ. بارك الله فيكم، الله يحفظك. أبو محمد تفضل. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد اخفض صوت يا مرحبا أبو محمد، اخفض صوت التلفزيون الله يخليك. تكرم عيونك يا شيخ. بارك الله فيك أبو محمد. الله يسلمك. شيخي أنا متجوز صلي 4 سنين. أي. زوجتي أجنبية. أي. والحمد لله رب العالمين اهتدت على الإسلام. الحمد لله. الحمد لله. العذر إنه زوجتي ما بتخلف. أي. وأنا يا شيخي كبرت بالسن، صار عمري 42 سنة ونفسي بولد، وأعرف إذا رحت تجوزت المرأة ما راح توقف عندي، الأجنبية ما راح توقف. هو احتار يا زوج، محتار كثير والله يا شيخنا. طيب ما عرضت عليها أنت أنكم أنك تتزوج وهي تبقى معك وهي تعتبر أم الأولاد، يعني عطيتها كلمتين كذا بأسلوب مناسب؟ والله يا شيخنا العزيز هي رفضت، يعني هي فكرة الزواج بحد ذاته ما أعتقد، يعني عندي أخ تزوج مرة ثانية على مرته، شفت حالته نفسية رأسا دمرت يعني. فأنا الخوف كله أنه هالمرأة هي إذا أتركها ترجع عن الصراط، يعني هلا يجوز هي أنا وجوز الكلمة هي غلط أقول أنه مشاني أنا اهتدت للإسلام وكذا، كنت أنا السبب في هداية للإسلام، فخوفي كله لما أتركها أنه ترجع. في نفس الوقت كمان أعاني، يعني أنا نسب ولد. أي أنت عمرك 42؟ 42 سنة. طيب بتكلم عن هذا وأسأل الله تعالى أنه يعني أنا ينفع إن شاء الله بما أقول لك، وإن كانت سبحان الله بعض الأمور أحيانا تحتاج إلى قرار أكثر منها تحتاج إلى يعني فتوى معينة. طيب شباب تعطوني وقت أجيب على هذه، بس إن اتصل أحد من قريب فخلوه ينتظر، إن اتصل أحد من بعيد جدا فحولوه علي، الله يحفظكم. أخوي أبو جمال سأل من السويد، أهل العلم ذكروا بأن الذي يكون في بلد فيها ليل ونهار حتى لو كان النهار أطول من الليل أو الليل أطول من النهار فإنهم يصومون كما قال الله سبحانه وتعالى، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إلى الليل يعني إلى مغيب الشمس وإقبال الليل، إدبار النهار وإقبال الليل. فإذا كان عندهم ليل، إذا كان عندهم نهار، سواء كان هذا النهار ساعة والليل 23 ساعة أو كان هذا النهار 10 ساعات أو 20 ساعة، ما دام أنه خلال 24 ساعة يوجد ليل ونهار حتى لو كان أحد هذين أطول من الآخر فإنهم يجب أن يصوموا النهار ثم يفطروا في الليل. فهم في الشتاء في الغالب سوف يصومون ربما 5 ساعات فقط ويفطرون 19 ساعة، لكن في الصيف كما هو الآن فإنهم في الغالب أنهم سوف يصومون وقتا أطول. وبالتالي يجب إذا كان عندكم ليل ونهار خلال 24 ساعة أن تصوموا النهار وإن كان طويلا، ولا يجوز لأحد أن يفطر إلا إذا شق عليه الصيام مشقة شديدة حتى أصبح في حكم المريض اللي عاجز عن الصوم ما تحمل اليوم يصوم، مثلا لو واحد عنده مشقة في عمل، أو مثلا امرأة حامل وتعبت، أو مثلا واحد يشتغل عامل بناء أو كذا وحس بإرهاق شديد فأفطر بناء على أنه في حكم المريض الذي عجز عن إكمال الصوم، ففي هذا الحال يحسب كم يوم أفطر ثم يجب عليه أن يقضيها بعد انتهاء رمضان. أما إذا كان 24 ساعة ليس فيها ليل ونهار كما عند أخينا أبي جمال، ففي مثل هذا الحال ينظرون في أقرب بلد يوجد عندهم ليل ونهار خلال 24 ساعة ثم يصومون مثلهم، فيقولون أنتم كم تصومون؟ قالوا والله نحن نصوم من الساعة مثلا الثانية فجرا إلى الساعة مثلا العاشرة مساء، ثم يأتينا مثلا الليل لمدة 6 ساعات فقط، فيفعلون مثلهم، ينظرون إلى أقرب دولة فيها ليل ونهار أو أقرب مدينة فيها ليل ليس شرط ممكن تكون في السويد المدينة أو تكون في بلد مجاور مثلا في الدنمارك أو في النرويج أو في فنلندا أو غيرها. ففي مثل هذا الحال يصومون حسب أقرب مدينة إليهم. ويستدل أهل العلم على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأيام التي يجلس فيها يمكث فيها الدجال في الأرض، قال عليه الصلاة والسلام لما سئل كم لبثه في الأرض قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله فاليوم الذي كسنة أيكفين فيه صلاة يوم واحد؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، أقدروا له قدره، أقدروا له قدره. فدل هذه ولفاضل على أن إذا كان الليل يستمر أكثر من اليوم العادي أو النهار يستمر أكثر من اليوم العادي أكثر من 24 ساعة، ففي مثل هذا الحال يقدرون له قدره، يقدرون له قدره يعني يصنعون ما ذكرنا قبل قليل. وأنتم بلا شك أنكم مأجورون يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أجرك على قدر نصبك، أجر الإنسان في العبادة على قدر تعبه فيها. ويقول عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، واحد يتأتأ في القرآن أو واحد أعجمي ما يعرف يقرأ عربي، فالمسكين بدل ما يقرأ قل هو الله واحد في خلال 15 ثانية يقرأها في خلال ربما دقيقة أو دقيقتين ويتتبع الأحرف وهو عليه شاق، فهذا له أجران. يقول عليه الصلاة والسلام الأول يعني أجر القراءة والتلاوة، والثاني أجر المشقة، أجر المشقة التي يجدها في ذلك. أخي جاسم سأل أنهم مغتربون، سأل إيش واجباتنا نحو الزوجة والأولاد. يعني الإنسان إذا اغترب لأجل مصلحة أولاده يبحث لهم عن الرزق، والزوجة كذلك يبني لهم بيتا ويشتري سيارة ويعتني بدراسة أولاده، يبحث لهم عن حياة أفضل، فهو في الحقيقة هو تعبه أكثر من تعبهم وهم مستقرون في البلد، فينبغي لهم أن يراعوا له ذلك، خاصة إذا كان يتصل بهم بالهاتف يرسل لهم مصروفهم يرسل لهم هدايا ونحو ذلك. فأنت إن شاء الله تعالى إذا قمت بحقهم أنت على خير. سأتكلم عن بقية الأسئلة بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي جاسم سأل أيضا عن الذي توفى معه 8 أشخاص، الذي يتوفى معه أحد فيلزمه أمران، أو دعني أفصلها بأسلوب آخر، إذا كان عنده تقصير في مثل ذلك فيلزمه أن يلزمه الكفارة التي سأذكرها، أما إذا لم يقع منه تفريط فلا يلزمه ذلك. أعطيكم مثالا، نفرض واحد موقف سيارته تحت عمارة ينتظر مثلا أولاده يركبوا حتى يمشي بهم، ففجأة سقط طفل من أعلى العمارة وقع على السيارة ومات، هذا ليس لك أي دخل في طريقة قتله، فهنا لا يلزمك صوم كفارة ولا يلزمك الدية أيضا لأنه لم يقع منك أي تفريط في مثل ذلك. ولكن إذا وقع من الإنسان، أو هناك أمثلة كثيرة يعني لكن حتى ما نصرف الوقت، أما إذا وقع من الإنسان تفريط مثلا إنسان أراد أنه يمسك خط بيمشي سفر فلم يتأكد من إطارات السيارة مثلا، أو مثلا السيارة صار لها تستعمل مثلا الآن موديلها 94 يعني صار لها الآن احنا في 2011 أو 12 يعني الآن صارت يمكن أكثر من 16 أو 17 سنة وهي تستعمل، فالمفروض أن الواحد يعمل لها صيانة على الأقل ما دام أنه يركب الناس ويمشي بهم ربما يسرع يمشي 120-140 أو ربما أكثر من ذلك كيلو في الساعة يعني، ففي مثل هذا الحال لابد أن يتأكد من السيارة عناية بأرواح الناس الذين معه. فإذا فرط الإنسان في مثل ذلك وصار في بعض البراغي غير مشدود مع كثرة الاستعمال والمطبات في الطريق وكثرة الوقوف والحركة، أو ربما أحيانا الحديد أيضا تآكل بعضه بفعل الرطوبة أو الصدى أو أي سبب من الأسباب، فهذا بلا شك أنه نوع من التفريط. فإذا كان التأمين سوف يدفع يدفع الأديات لهم وينهيك من ذلك فيبقى ما يتعلق بالصيام، فإن كنت تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين عن كل واحد منهم فيلزمك ذلك، يلزمك ذلك أن تصومها ولو تقطعت، تصوم شهرين ثم تريح شهرين ثلاثة ثم تصوم شهرين بعدها إلى آخر ذلك. إذا كنت ما تستطيع ذلك قال والله يا شيخ أنا مريض جدا وجسمي بالكاد أستطيع أني أصوم رمضان ولا أستطيع أني أصوم أبدا، طبعا عتق الرقبة هو الواجب في البداية عن كل واحد، لكن إذا كان ما يستطيع أن يعتق وهو في الغالب أنه لن يجد رقبة يعتقها، وإن كان يذكر أنه في بعض البلدان لا يزال يوجد من يعتقون، لكن إذا ما تيسر له ذلك فيصوم الشهرين. إذا ما استطاع عجز عن صيام الشهرين عجز جسديا عن صيام الشهرين فيسقط عنه ذلك ولا يلزمه شيء، لا ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، لأن إطعام 60 مسكينا ليست في كفارة قتل الخطأ، إنما هي في وطأ في نهار رمضان وفي غيره من يعني وفي عدد آخر أيضا من الكفارات. ذكر عن الاستهزاء، إذا كان الشخص معروفا فلا يجوز الاستهزاء به، بمعنى افرض أن شخصا ذكر قصة عن شخص مثلا سعودي وقلد اللهجة السعودية أثناء ذكره لهذه القصة، أو مثلا شخص مثلا مصري ولا شخص شامي أو كذا وقلد اللهجة وهم لا يعرفونه أصلا، يعني قال مثلا مرة يقولون نكتة معينة، يقولون في شخص ذهب إلى كذا وكذا وذكرها حادثة مثلا واقعية دون أن يقصد الاستهزاء، لكن يقصد سياق الحديث بنوع من الطرافة، فهذا لا يقصد الاستهزاء به، فهذا لا بأس به. أما إذا كان شخص معروف أو مثلا ربما يعرفونه يقول والله العامل اللي عندي أو الخادم حقي أو كذا، ثم بدأ يستهزئ بغبائه ونحوه، فهذا لا يجوز له أن يفعل مثل ذلك. فاصل أو باسل، لا تقول لي فاصل خلاص بنخلص الحلقة. باسل من وين يا شباب؟ السلام عليكم. مرحبا يا باسل، الله يحييك. وعليكم الله السلام. العافية وجزاك الله خير يا شيخ. الله يجزيك خير يا باسل، تفضل. أنا مواطن أردني مقيم في المملكة العربية السعودية. الله يحييك، الله يحييك يا باسل. وأنا يعني ما وجدت من الشعب السعودي لكل خير الله وكل يجزيك خير من طيبتك. لكن الله. أنا أود أن أسألك دكتور بالنسبة للزكاة، أنا الآن نفرض أنه عندي مبلغ من المال إيه؟ ولنقل مثلا 100,000 ريال مثلا. الآن أنا ما عندي بيت في الأردن، يعني أنا كل وجودي في السعودية، بدي أحوش أو ألم أو أجمع يعني مبلغ من المال من أجل البيت، والوضع ما تعرف يعني في الدول العربية صحيح. هل يجب على هذا المبلغ الزكاة إذا حال الحول حوله؟ شوف، أما إذا كان أنت بتشتري شقة ولا بتشتري أرض وبتبنيها؟ لا، بدي أشتري شقة. طيب، أنا أقترح عليك باسل، لأن المال يجب فيه الزكاة بلا شك، ما دام أنه مال تحت يدك إذا حال عليه الحول يجب فيه الزكاة، ولكن لو اشتريت شقة بالتقسيط فرضا وبدأت كلما جاءك شيء من المال قسطت بحيث أنك يصبح عندك المال لا يحول عليه الحول، فلا يجب عليك الزكاة. أما إذا كان المال مجتمع 50,000 60,000 100,000 تتربص بها، يعني تمسكها لأجل أن تجتمع تصل مثلا 400,000 500,000 تشتري شقة، فيجب عليك الزكاة كلما حال عليه الحول، وتعطي هذه الزكاة، يعني يجوز تعطيها أقاربك إذا كان فيهم يعني محتاجون مستحقون للزكاة. طيب شباب، بقي معنا بس أبو محمد النرويج. مقبل تفضل. أم مقبل تفضل، يلا يحفظك. السلام عليكم دكتور. يا مرحبا. وعليكم السلام. الله يرضى عليك. ما حكم البعوك اللي صار الشعر ما في شعر، يعني طايح الشعر كله؟ ما فهمتك إيش؟ ها؟ أعيد السؤال من قبل، ما سمعت. البعوك دكتور الله يرضى عليك، يا صار ما في شعر كله طايح، أو مثل تبي تروح للعروس ولا كذا ولا للعزايم طايح بسبب مرض معين؟ لا، عندها الغدة. إيه، وبالتالي تساقط الشعر، يعني كما يتساقط عن الثعلبة واللي فيه مثلا أخذ كيماوي أو كذا. إيه كذا. إيه، هي متزوجة؟ لا بنت. طيب كم عمرها؟ تقريبا 15. طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. الله يرضى عليك. الله يحفظك يا أم قبل. شباب، إن جاء أحد من بعيد عطوني إياه ولا خلونا لأن الفيسبوك. طيب، أبو محمد من النرويج سأل عن زوجته. طبعا هو بلا شك الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يا أخي، إذا كان زكريا وهو النبي الذي يأتيه الوحي من السماء ومع ذلك يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ويقول فهب لي من لدنك وليا، وإبراهيم عليه السلام أيضا بشره الله تعالى على كبره بأولاد ومن وراء إسحاق يعقوب، فدل ذلك على أن وبشروه بغلام حليم، وفي آية أخرى غلام عليم، فلا شك أن الأولاد هم من متعة الحياة، متعة كما أن الواحد يستمتع في حياته ببيت حسن، بمال، بوظيفة، بعلاقات عام، كذلك الأولاد. فلا ينبغي للمرأة أن تمنع ولده عن تمنع أولاد الأولاد عن الزوج، ولا ينبغي للزوج أن يمنع المرأة، يعني حتى لو كان الزوج عقيم وزوجته ليست عقيم، فقالت له يا أخي يعني أطلق صراحة، أنا ما أستطيع أن أبقى معك يا أخي، أنا يشتد شوقي للأولاد، لا أستطيع أن أبقى. فلا ينبغي له أن يمنعها إلا إذا قالت والله هذا قضاء الله وقدر، وأنا أحبك وأنت تغنيني عن الأولاد وأريد أني أبقى معك، فلا بأس عليها، الله يجزيها خير. كذلك لو زوج عنده زوجته وهي لم ترزق منه بأولاد، فقال يا فلانة أنا لا أستطيع أن أصبر من غير أولاد، إن صبر ما عليه بأس، يعني يقول أنت أغلى عندي من الأولاد ما في بأس، لكن إذا ما صبر فلا يجوز لها أن تمنعه أيضا، كما أنه لو كان عقيما وقالت له طلقني لأنكح غيرك وأرزق بأولاد لم يجوز له أن يمنعها إلا إذا تخلع نفسها ويتفقون على طريقة في الفراق. ففي مثل هذا الحالة ننصح الأخت يعني بذلك أن تسمح للزوج أن يتزوج أخرى وتبقى هي حبيبته وزوجته، ولكن من حقها أن يرزق بأولاد يشبعون ما في نفسه من عاطفة الأبوة. فأنا أقول يا أخي أبو محمد يعني لست عليهم بمسيطر يعني، وأنت ما جعلناك عليهم حفيظة، أنت لست مسؤولا عن يعني أنت بلا شك مطالب أنك تبذل ما تستطيع في سبيل ثباتها على دينها، لكن إذا قالت لك يا أمة تبقيني معك من غير أولاد أو تطلقني وأرتد عن الدين، نقول استلست آثما لو طلقتها وارتدت، فإن عملها على على يعني في صحيفتها هي وليس في صحيفتك. وهي إن كانت يعني من كان هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدون يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنت إذا كانت تزوجتك تعتبرك أنت الإسلام، فما هذا الإسلام الذي أنت تعبدك ولا تعبد الله يا أخي؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إن الرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. هذه تكون مثل المرتدين اللي أسلموا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات ارتدوا عن دينهم. لكن أنت أقنعها بالأسلوب المناسب، وإن كنت أنا أرى إذا تيسر لك أن تتزوج من غير ما تعلم هي في البداية، تزوج من غير ما تعلم هي ولعل الله يرزقك بأولاد، ثم تعطيها الخبر بالتدريج شيئا فشيئا، لعل هذا يكون مناسب لك ولها إن شاء الله تعالى. سألت أختي أم مقبل عن الباروكة. الباروكة اختلف أهل العلم فيها، هل هي تعتبر من الوصل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال لعن الله الواصلة والمستوصلة، أم أنها لا تعتبر من هذا الوصل؟ وبعض أهل العلم أباحها من باب يعني الضرورة للمرأة التي تساقط شعرها حتى أصبح شكلها مشوها، إما بسبب أخذت إبر كيماوي العلاج من الكانسر السرطان الله يعافينا وإياكم وجميع إخواننا وأخواتنا، أو ربما عندها بعض الغدد أو بعض الإفرازات أو مرض الثعلبة أو كذا فتساقط شعرها لأجل ذلك. فإذا كانت المرأة تأخذها كنوع من العلاج إن صح التعبير، وإن كان ليس علاج جسدي لكن علاج نفسي لها حتى ما يعني يؤثر في نفسيتها، فأباحها بعض أهل العلم. وأجابوا عن حديث المرأة التي قالت يا رسول الله إن ابنتي قد تمعط شعرها وإنها يعني مقبلة على زواج، فهل أصل لها شعرها؟ فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قالوا إن المرأة سوف تصل الشعر بشعر آخر لتكثيفه وتطويله، وفي نوع غش على الزوج بحيث أنه يرى الشعر كثيرا وهو ليس كذلك. أما التي تلبس الباروكة كأنها طاقية على رأسها ثم تنزعها وتلبسها أخرى دون أن تغش بذلك زوجا تدخل عليه، إنما خاصة إذا كانت في مثل هذا السن بنت عمرها 15 سنة وربما تأثرت نفسيتها لما ترى البنات يعني بشعورهن وهي ليست كذلك، فإذا كان من باب العلاج النفسي لها فلعله يرخص لها في ذلك ما لم يكن هو غش لزوجنا أو ما شابه ذلك. شباب يبدو لي باقي لي 4-5 دقائق 20 ثانية يا أخي، حرام عليكم الفيسبوك، الفيسبوك مساكين اليوم ما أخذنا منهم شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونجعلنا وإياكم باركين أينما كنا. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، إنا نسألك أن تيسر لنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن تغفر لنا سيئاتنا وأن تضاعف لنا حسناتنا وأن ترفع درجاتنا وأن نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا خطايانا وأن تسامحنا في أخطائنا. اللهم سامحنا في أخطائنا، اللهم سامحنا في أخطائنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على العطش يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأعذنا يا ربي من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، في سوريا وفي ليبيا خاصة وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري.